بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله في كتابه جوامع الأخبار، الحديث التاسع، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يخرج شيء عن قدر الله جل وعلا، كل شيء مقدر ومكتوب ومسطر حتى العجز والكيس. يعني الإنسان المسترخي العاجز الكسول مكتوب عليه هذا، والكيس الفطن الحازم أيضا مكتوب له هذا قبل أن يخلق، هذه الأمور مكتوبة عليه لما علم الله جل وعلا في طبع الأول مما يناسب العجز، وما علمه في طبع الثاني وتركيبه مما يناسب الكيس. فلا ظلم، لأن العاجز قد يقول: هذا أمر مقدر عليه، عاجز هذا مكتوب عليه، ما لي مفر منه. نقول: نعم، أنت مكتوب عليك كذا، أو مكتوب عليك أنك تطيع أو تعصي، كل هذه بقدر، لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعايب، على ما تعاب عليه، لا يجوز لك بحال أن تحتج بالقدر. تراخيت وعجزت وتكاسلت عن أداء واجب، نقول: نعم، وإن كان مكتوب عليك، إلا أنه لا يجوز لك أن تحتج به، لأن الله جعل فيك وركب فيك من الحرية والاختيار ما يناسب مقاومة هذا العجز، فتكون ممن كتب له الكيس. وما يدريك هل اطلعت على ما كتب عليك؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق، لا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعايب لا يجوز بحال، بينما يحتج به على المصائب. ولذا في حديث الاحتجاج، احتجاج آدم وموسى، احتج آدم وموسى، موسى قال: أنت آدم خلقك الله بيده، خلق جنته وفعل وترك كذا، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة. احتج آدم بالقدر، قال: كم وجدت هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: بكذا وكذا. فحج آدم وموسى، آدم عصى بلا شك فأكل من الشجرة، لكنه ندم وتاب، وتاب الله عليه، فبقيت عنده آثار المعصية وهي مصيبة. فللإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب، بينما المعايب وما يعاب عليه هذا لا يجوز له أن يحتج بالقدر عليها. والاحتجاج بالقدر على المصائب ديدن المشركين، لو شاء الله ما أشركنا، نعم، هذا ديدنه الاحتجاج بالقدر. نشرح شرح مناسب يا أخوان، لأن الطلب كثير على إنهاء الكتاب، نريد أن نشرح شرح يمشي، يعني ما نطيل في تقرير بعض المسائل، وإن كانت مسائل مهمة وتحتاج إلى وقوف طويل وإيضاح وبيان، لكن الوقت مثل ما ترى. نعم. الحديث العاشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث العاشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى

من المعاصي. قد يقول قائل: نجد من فقهه الله في الدين وعنده مخالفات، بعض الفساق يحملون شيئا من الدين. نقول: هذا ما يحمله الفاسق من الدين ومن الفقه ليس بعلم ولا فقه في الحقيقة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فما يحمله الفساق وإن سماه الناس علما وسموه فقها إلا أنه ليس بشيء، لأن الفقه في الدين إنما هو في الحقيقة ما نفع، أما الذي لا ينفع فليس بفقه وليس بعلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العدول الثقات هم الذين يحملون العلم، العلم الحقيقي النافع، أما ما يحمله غيرهم وإن سمي علما بمعنى أنه إدراك وتحصيل لبعض العلوم لكنه في الحقيقة ليس بعلم. ويشير إلى ذلك قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة. طيب ايش معنى بجهالة؟ هل معنى أن الإنسان إذا زنى وهو يعرف أن الزنا حرام ليست له توبة، إنما التوبة للشخص الذي يجهل الحكم؟ لا، يقول أهل العلم: كل من وقع في معصية فهو جاهل. إذن العاصي جاهل ولا يجتمع الجهل والعلم في وقت واحد لأنهما متضادان. فما يحمله الفساق ليس بعلم وإن ادعي ذلك. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عادل بقول المصطفى، يحمل هذا العلم لكن خولف. رأي ابن عبد البر أن كل من عرف بحمل العلم فإنه عادل، لكن المطلوب العكس، أن كل عادل يحمل فهو عالم، بخلاف غير العدل فليس بعالم، وهو حمل حث للعدول الثقات بحمل العلم بحيث لا يترك المجال للفساق الذين يستغلون هذا العلم لصرف الناس عن دينهم بالتحريف والتأويل وتضييع الناس. ولهذا يكثر المسخ في آخر الزمان في هذه الأمة كما ذكر ابن القيم وغيره، ويكون في طائفتين من الناس للحكام الظلمة الذين يفتنون الناس عن دينهم، والذين والعلماء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل تبعا لأهوائهم ومصالحهم. المقصود أن الأمر خطير، يعني من يرق نعم خير الفقه بالدين خير، لكن يبقى أنه لا بد من العمل بهذا العلم. والفقه أعم من أن يكون فقه الأحكام الشرعية العملية في العبادات والمعاملات ونحوها، بل أعظم منه وإن كان عظيما الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، وهو فقه وأيضا جميع أبواب الدين كما يقول في الحديث: يفقهه في الدين، يعني بجميع أبوابه. فيحرص الإنسان على دراسة كتاب الإيمان مثلا، كتاب التوحيد، كتاب الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، البيوع، المعاملات، الأقضية، المناكحات، المغازي، السير، الشمائل، الفتن، الاعتصام، الدعوات، الأذكار، كل هذه أبواب الدين. بعض أبواب الدين يهملها كثير من طلبة العلم، لا يلقون لها بالا، أبواب الرقاق مثلا، من منا صار ديدنه النظر في هذه الأبواب التي تدعو الإنسان إلى الوجل والخوف من الله جل وعلا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لكن الإنسان الذي حلال حرام وفقه مدري ايش على خير ويعبد الله على بصيرة، لكن يبقى أنه ما الذي يحدوه إلى العمل بهذه الأحكام إلا مثل هذه الأبواب المهملة المهجورة؟ فعلينا أن ننتبه لهذا يا أخوان. ولذا قال: في الدين، يراد به جميع أبواب الدين من العلوم النافعة مما اشتمل عليه الوحيان. وأيضا يعنى طالب العلم إضافة إلى الوحيين من نصوص الكتاب والسنة إلى ما يخدم نصوص الوحيين وما يعين على فهم نصوص الوحيين من الكتب الوسائل التي تعين على فهمهما من كتب أصول وعلوم القرآن وأصول الحديث وأصول الفقه وعلوم الآلة علوم العربية، كلها تخدم الكتاب والسنة لأنها تعين على فهم الكتاب والسنة. وبهذا إذا سلك الجادة ووفق بمعلم ناصح مشفق يدله على الطريق المناسب والجادة المطروقة عند أهل العلم، فبإذن الله يدرك ما يريد إن شاء الله تعالى. نعم. عفى الله عنكم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، المؤمن الضعيف فيه خير كثير ينفع نفسه، لكن المؤمن القوي ينفع نفسه ويتعدى نفعه إلى غيره، والكل فيه خير. المؤمن القوي خير، وهذه أفعل تفضيل، خير وشر من أفعل التفضيل. وأفعل التفضيل هنا مثلها أحب مستعملة على بابها، أفعل التفضيل مستعمل على بابه، بمعنى أن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف في كل منهما خير، يشتركان في هذه الصفة، ويزيد أحدهما وهو المؤمن القوي في هذه الصفة على الثاني وهو المؤمن الضعيف، فهي مستعملة على بابها. لكن في مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن ما قيلا، هل هي على بابها؟ لا، ليست على بابها. لماذا؟ لأنه لا يشترك أصحاب الجنة وأصحاب الجنة وأصحاب النار بالخير، إن أصحاب النار لا خير عندهم ولا خير فيهم ولا أعد لهم شيء من الخير، بل هم في شر مستمر. فأفعل التفضيل ليست على بابها، وهنا في الحديث أفعل التفضيل على بابها، فالمؤمن القوي فيه خير والمؤمن الضعيف فيه خير، لكن وإن اشترك في هذه الصفة إلا أن المؤمن القوي أدخل وأعرق في هذه الصفة وأعظم في هذه الصفة من المؤمن الضعيف، لما يترتب على ذلك من قوة وحزم وعزم وإصرار على أفعال الخير اللازمة والمتعدية. المؤمن الضعيف قد يضعف عن بعض ما أوجب الله عليه، وقد تضعف نفسه أمام المغريات فيرتكب بعض ما نهى الله عنه، وقد يضعف أيضا عن إيصال وتعدية الخير إلى غيره بخلاف المؤمن القوي، وإن كان في الجميع خير لأن الإيمان خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لما ينفعك في دينك وفي تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله، وهو العبودية لله جل وعلا. ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا، احرص على ما ينفعك. كثير من الناس بحاجة إلى هذا الأمر، تجده يضيع وقته من غير فائدة، لا في دينه ولا في دنياه، لا يشغل نفسه بما يرجع إليه بالخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكثير من الناس بحاجة إلى أن يقال له: لا تنسى نصيبك من الآخرة، لما يرى من حال كثير من الناس من اللهث وراء الدنيا، أعطوا الدنيا أكبر من حقها، وأخذوها من غير وجوهها وصرفوها في غير مستحقها. المقصود أن الناس بحاجة ماسة إلى الحرص على ما ينفع، والهدف الأصلي الذي من أجله خلق الإنسان وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل تحقيق العبودية لله جل وعلا. فلنحرص على تحقيق هذا الهدف وما يعين على تحقيق هذا الهدف. ولذا قال جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فاحرص على ما ينفعك في هذا وهذا. والتوازن لا بد من أمر مطلوب، لأنه لا يمكن أن يقوم الدين إلا بشيء مما يعين عليه من أمور الدنيا. واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، ابذل، لكن لا تعتمد على نفسك وتقول أني فعلت وعرفت ودرست وخططت والنتائج مضمونة. لا لا لا، ما في، استعن بالله. فالمرء من غير إعانة وعون من الله جل وعلا عمله وبال عليه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لا بد من الاستعانة بالله في كل شيء. ولذا أمرنا بطلب الإعانة من الله جل وعلا على تحقيق العبودية في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، على تحقيق العبودية الجملة التي سبقتها وعلى غيرها مما يعين على تحقيقها. استعن بالله، ارتبط بربك، ثق بربك، ولا تعجز، ولا تعجز، لا تيأس، لا تمل، لا تكل. احرص على ما ينفعك، تعلم، اعمل، ابذل، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا تعجز تقول والله الناس خلاص انتهوا ما فيهم خير، وتيأس وتكسل وتترك الامر والنهي. لا يا اخي، انت مأمور ببذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا. نعم، لو تفتح عمل الشيطان، بدأت بمشروع تجاري فخلال السنة أرباح قليلة، لو أني دخلت في العقار كان المكاسب أعظم، لو أني فعلت كذا، لو أني لا لا لا، لو تفتح عمل الشيطان، لأن ما ينتهي، لا ينتهي. فلا يجوز أن يقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، وما يدريك، لأنك لو فعلت كذا كان الأمر عليك أشد وأعظم. هذا غيب، واحتمال أن يكون اشتغالك بهذا دون هذا خير لك في دينك ودنياك، وأن يكون الله جل وعلا صرف عنك من الشرور والبلاء مما لو دخلت في المشاريع الأخرى شيء لا تقدر على تحمله. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، الله جل وعلا هو الذي قدر، هو الذي أراد أن أعمل هذا العمل، وله المشيئة التامة والقدرة النافذة. لا بد أن ترضى بما قدر الله لك، وكن صابرا للفقر والدرع، الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمد. تصبت مصيبة، خسرت، وقعت من أعلى أو من كذا، وقعت، حصل لك ما حصل من ضرر في بدنك، في مالك، في ولدك، قدر الله ما شاء، قدر الله، ولكن قدر الله ما شاء، اصبر على المقدور. كل شيء له أجره إذا رضيت بما قدر الله لك جل وعلا، صبرت على القدر. إنما يوفى الصابرون أجرهم من غير حساب. فإن لو تفتح عمل الشيطان، نعم، هذا في أمور الدنيا، أتقول لو أني كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. نعم، لا، لما سقت الهدي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت. هذا في أمور الدين، في أمور الدين، يعني بإمكانك أن تقول لو أني صليت في المكان الفلاني ما قلت أم قدام، يعني تأسف وتندم على ما فات، تلوم نفسك ما حصل لك على تفريط في أمر الدين. بعض الناس إذا كان له مشوار يطلع مع الأذان ويترك المسجد اللي جنبه بناء على أنه بيدرك الصلاة، وهذا في الغالب ومجرب أنه في الغالب أنه ما يدرك الصلاة بهذه الطريقة، ما يدرك، فيلوم نفسه لو أني صليت جنب البيت ما طلع، كان يلوم نفسه على فوات أمر ديني، أما على أمور الدنيا لا، تفتح عمل الشيطان. وعلى هذا إذا حصل منك نقص في أمر الدين وأسفت عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تداركت في المستقبل، تداركت في المستقبل. لكن في أمر الدنيا تقول لو أني دخلت باب العقار مثلا بدلا من الأجهزة، وما الأجهزة اللي وش تكسب وش تطلع، أو أغذية وش فيها من المكاسب، العقار ما شاء الله، أسفت على ما فعلت وانتقلت من الأغذية أو الأجهزة إلى العقار، ثم حصل لك كارثة جائحة، ايش كيف تستفيد؟ نعم، ولا شك أن هذا اعتراض على القدر، لكن في أمور الدين جاء ما يدل على جوازه. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة أصحاب المختصرات أن يأتوا بالحديث الأول عن فلان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كلام جديد مستأنف لم يسبقه كلام آخر، وتقدير ذلك أروي عن عمر بن الخطاب، ثم الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها، وعن ابن عمر، وعن ابن عمرو، وعن أبي موسى، كلها تعطف على ما تقدم، هذه هي الجادة. وعلى كل حال الأمر واضح ولا فيه لبس ولا إشكال حتى لو حذفت الواو. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعني افترض أن شخصا مؤمنا خاليا بنفسه ليس عنده أحد، ترجحت عنده العزلة واعتزل، أو كان من طبعه أنه لا يحب الخلطة فاعتزل، مثل هذا يحصل النقص والخلل عنده الكبير في أمور الدنيا، وهذا ظاهر في أمور الدين أيضا، لأن الناس يحتاجون إلى أن يشد بعضهم بعضا، يشجع بعضهم بعضا، يسند بعضهم بعضا، حاجة فلان عند فلان فتقضى، ومثل مقابل حاجة فلان عند فلان، فالمسلمون والمؤمنون كالبنيان. بلا شك يعني الخلل لو انفرد الإنسان بنفسه، نعم، مثل الخلل الذي يحصل عند انصداع الجدار بحيث ينفرج بعضه عن بعض، لا شك أنه مآله إلى السقوط، مآله إلى السقوط. فإذا اجتمع المؤمنون وتكاملوا، كل عنده مما يحتاجه غيره ما ليس عند غيره، لا شك أن هذه الأمور تتكامل. والمؤمن أو الإنسان عموما، الإنسان عموما كما يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى، مدني بالطبع، يقرر ابن القيم في مواضع من كتبه، وإن كانت تنسب لابن خلدون، لكن ابن القيم قبل ابن خلدون، مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش بمفرده، هو بحاجة إلى أن يأكل وإلى أن يشرب وإلى أن يأنس وإلى أن يتزوج وينجب ويتعامل، ولذلك شرعت المعاملات. فكل إنسان بحاجة إلى ما بيد أخيه بالبيع والشراء، ولذلك أحل الله البيع. أما إنسان يقول أنا لست بحاجة إلى الناس، نعم قد يحتاج إلى التقليل من مخالطة الناس ومعاشرتهم، هذا يمكن إذا رأى أن المصلحة في ذلك، لكن ينقطع انقطاعا كليا وينفرد عن الناس، حصل هذا لبعض الناس فوجدوا موتا ولم يعلم أحد بموتهم إلا بعد مدة. فلا بد من الاجتماع، ولا بد من أن يشد المؤمن أزر أخيه المؤمن، لا بد أن يقضي حاجة أخيه، لا بد أن يكون بيده مما يحتاجه أخوه والعكس. فالأمة بمجموعها متكاملة، هذا قوي ببدنه يعين، وهذا قوي بماله يعين، وهذا ضعيف يحتاج إلى إعانة، وهذا مريض يحتاج إلى طب، وهذا طبيب يطبب، وهذا معلم يعلم، وهذا متعلم يتعلم، فالأمة كلها بهذه الطريقة مشتركة وهي كالبنيان. نعم، تضع القاعدة ثم تضع اللبن وتجعل ما يربط هذه اللبنة بالأخرى حتى يشتد البنيان. والترابط القوي المتين لا شك أنه يؤهل للعيش المتين القوي المستمر بإذن الله تعالى. أنتم تجدون في البنايات القديمة من الطين واللبن مئات السنين مترابطة، لكن لو شيت لبنة واحدة فوق الأخرى بدون ترابط ما جلست ولا شهر. تجدون بعض الأبنية صروح عالية من الطين ولا إسمنت ولا حديد، وتضربها السيول قرون ومع ذلك ثابتة وباقية لأنها يشد بعضها بعضا. وهكذا حال المسلم والمؤمن، ينبغي أن يكون عونا لأخيه، غوثا للمحتاجين، نعم باذل. ولذا جاء مدح البذل والإحسان، بينما جاء ذم الشح والبخل. على الإنسان أن يبذل من بدنه بإعانة الآخرين، من ماله، من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. نعم، إذا كان يحسن شيء يحتاجه أخوه يقدم له، قدم له. كثير من الناس يستصعب بعض الأشياء السهلة، تدخل عند جارك، جارك ما يحسن شيء، أخرق ما يحسن شيء، عنده فيش بس يبي ربط، وانت معك مفك اربطه وينتهي الإشكال. بينما نجد الآن يسود في دنيا الناس اليوم وهو موجود بين المسلمين مع الأسف الشديد العكس، يأتي صاحب السيارة، نعم، يجيب سيارته المسكين سطحة للورشة، يشوفها المهندس يرى أن المسألة مسألة ربط سلك بسلك، لا تأخذ ولا دقيقة ولا تكلف شيء، يقول السيارة تحتاج إلى أسبوع شغل، لأنه لو ربط سلك وهات قال هات 10 ريال، قال الله وش علشان إيش 10 ريال؟ لكن لما يقولوا بعد أسبوع تجي يركنها ثم يربط السلك يقول هات 500 ريال، يعطيه 500 ريال والشكوى له. وفي الأصل أن مثل هذه الأمور يربط السلك وينتهي الإشكال. هذا إذا كان البناء مترابطا، لكن الإشكال أن الناس سادهم الآن الشح والحسد والأنانية، كل شيء يريده لنفسه ولا يريده لغير الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا شك أن مثل هذه التصرفات خلل في واقع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نجي مثال يخص طلاب العلم، جئت إلى مكتبة وجدت كتاب ناقص جزء، هذا الجزء عندك تقدر تكمل هذه النسخة، يقول بكم الكتاب، يقول 100 ريال، يعني لو كان كامل يمكن 500 ريال، هل يمكن أن تقول له عندي جزء يكمل هذه النسخة ثم أشتريها منك؟ يمكن أن تقول ما تقول جهاد نفس هنا، أنا ما تقول. فلو قلت له عندي جزء يكمل هذه النسخة قال أعطيك قيمة الجزء وأبيع عليك نسخة كاملة، لكن ما دامت النسخة ناقصة 100 ريال هذه فرصة، وين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا. والنصح لكل مسلم، طبق الصحابة هذا الحديث بأروع الأمثلة. جرير بن عبد الله البجلي يشتري الفرس بكم؟ 300. يقول اشتريت لكن جمل فرسك يستحق أكثر. طيب 400. قال اشتريت لكن فرسك يستحق أكثر. 500 إلى أن أوصله 800. هل يسود بين المسلمين مثل هذا النصح؟ نعم، بما يوصف مثل جرير لو وجد في عصرنا يوصف بإيش؟ يكفي أن يقال مغفل؟ ما يكفي عند الناس أن يقال مغفل، يعني الموازين مختلة، منقلبة الموازين. يأتي صاحب السيارة يحتاج إلى ثانية أو ثواني يربط السلك، يقال توكل على الله، هذه ما تكلف شيء. يقال هركن السيارة يا الله تبي أسبوع شغل، ثم بعد ذلك مجرد ما يشبك السلك وتوكل على الله. يعني هل هذا يقارب صنيع جرير؟ أو هذا مناقضة تامة لصنيع الصحابة. والأصل أن المسلم للمسلم كالبنيان، يعني إلى وقت قريب لما كانت الدنيا ليست هدف للمسلمين، إنما المسلمون وجدوا للعبودية. يقف الشخص بحاجة إلى أن يبني بيت، وش أعظم من بناء البيت؟ الآن هم البيت، يجلس سنتين عمره، يجلس عمره كله مدين بسبب البيت. يقف باب المسجد قال أعان الله من يعين، يلا لبنى طين وانتهي، يومين ثلاثة وانتهي البيت. ابن عمر رضي الله عنه مراوي حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يبني بيته بأسبوع بنفسه، يبيه بأسبوع. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الهدف تحقيق العبودية وأمور الدنيا ماشية. نعم ديننا ليس دين كسل ولا خمول ولا كذا، يحثنا على العمل، لكن يحثنا على العمل لما يترتب على هذا العمل، كسب المال من أجل مساعدة المحتاجين والإنفاق على المعاويز وعدم التعرض والحاجة للناس وتكفف الناس، وأن يكفي نفسه ومن يمون لتحقيق ما خلق من أجله. ولن تجد الإنسان سنتين ثلاثة عمر ثم ماذا؟ وكم سمعنا وعلمنا ورأينا من أخذ يعمر البيت 5-10 سنين ثم يفرش ويموت ما سكن. قصص ليست واحدة ولا ثنتين ولا عشر، والأمر هو من ذلك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني ما يضيرك يا أخي أن تجد شيء وأنت من أهل الصنعة ومن أهل المعرفة والخبرة، شيء يحتاج إلى ربط يسير ما يكلفك شيء اربطه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كسب الحجام خبيث، علشان إيش؟ نعم، علشان يسود روح التعاون بين الناس، حجم الناس ببلاش يا أخي، يتعاون الناس مثل هذه الأمور السهلة اليسيرة. والله المستعان. قل مثل هذا في كثير من الصنائع التي لا تكلف شيء. نعم الإنسان الأجرة ما فيها شيء، يعني تأخذ أجرة على صاحبك لكن أجرة مثل، لا تكلفه فوق ما يطيق. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، وكثيرا ما يقرن الكلام النظري بالتطبيق العملي لكي يثبت. والله المستعان. سم عفى الله عنكم. الحديث 14 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، متفق عليه. نعم، وهذا أيضا عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا تؤجروا. النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أن يكسب المسلمون الأجر والثواب، يقول مثل هذا الكلام. وإلا قد يقول قائل كيف تقول، يعني لو دخل واحد على رئيس مصلحة أو مدير دائرة وأنت جالس عنده، ثم جاء واحد يقدم طلب، يعني تستثقل أن يقول لك يا فلان انفع نفسك، اشفع لصاحبك. قد يقول صاحب الطلب والجالس اقضى الحاجة من دون شفاعة، يعني ما يقوله بلسان مقاله أو حاله. نعم، إذا كنت تريد أن نشفع أقضيها بدون شفاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه ونصحه لأمته يقول مثل هذا الكلام، لأن الشفاعة ما تكلف شيء، ما اشفع وتؤجر. ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، النتيجة ليس بيدك، ليست بيدك. كثير من الناس أوتي جاه فيأتيه المحتاج ليشفع له عند فلان وعلان، يقول والله يا أخي عجزنا عنه، هذا كتبنا له مرارا ما استفدنا. يا أخي اكتب، تريد الأجر، يقضي الله على لسان مخلوقه ما شاء، طلب ولا ما أجاب، قبل ما قبل، هذا ما ليس لك النتائج، ليس أنت مأمور بالشفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيش؟ نعم، نصيب منها. فالشفاعة لا تكلف شيئا، هي مجرد كلمة. والآن بعد ما يحتاج إلى أن تلبس حذائك وبشتك وتروح تشفع، لا، أما تلفون ولا ورقة اكتب وانت جالس تروح، يثبت لك هذا الأجر. ونعرف من ساد الأمة لا بقوته ولا بماله ولا بشيء، مثل هذه الشفاعات. نعم، بمثل هذه الشفاعات. لأن بعض الناس يتصور أنه كل ما كتب تهبط قيمته، تنزل، ينزل مستواه عند المشروع. لا لا، أبدا، العكس. الذي يتولى الشفاعة للناس لا شك أن الله جل وعلا يرفعه في الدنيا والآخرة. النووي رحمه الله كان صاحب شفاعات، من جاءه كلم عنه الولاة، كتب ويسمع أحيانا ما يسره وأحيانا ما يسوءه، يضير شيء ما يحصل له الأجر والبازي على الله. بعث له الوالي مرة من المرات قال لا تشفع لأحد، فجاءه شخص شفع له، ثاني شفع له، لما نظر الوالي وين المسألة، اعترف بأن أمره لله. ولا بعض الناس إذا جاءه مثل هذا الكلام الخاشن تأخذ العزة بالإثم وييأس وخلاص انتهى كل شيء بالنسبة له. لكن النووي أعاد الشفاعة ثم قال الوالي أشهد أنه يشفع لله، فأجاب طلب، صار ما يرد له طلب. وأدركنا من الشيوخ من يشفع للصغير والكبير عند الكبير والصغير، ورفع الله جل وعلا منزلته في الدنيا والآخرة، الله أعلم بها، لكن هذا الذي يغلب على الظن. امتثالا لهذا الحديث اشفعوا وتؤجروا، يعني ما الذي يضيرك أن تتكلم فلان ولا علان من أجل فلان؟ وإذا كانت هذه الشفاعة أيضا فيما يقرب إلى الله جل وعلا، كنت ممن دل على لك نصيب من هذا الأجر، شركت صاحب هذا الأجر. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، النتائج ليست بيد الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع عنده، الله جل وعلا هو المعطي وهو المانع، إنما أنا قاسم والله معطي. اشفع لفلان يعطى من بيت المال كذا، أو يعطى من مال فلان التاجر كذا، الله المعطي جل وعلا، مسألة ليست ملزمة. لكن أن تحصل على الأجر المرتب على الشفاعة بهذا الحديث الصحيح، وعد كونه يجاب أو لا يجاب، تمنى أن يجاب طلبك، تمنى وترجو ذلك، إذا لم يجب حصل لك الأجر، وتحقيقه والمسبب هو الله جل وعلا، هو الذي يرتب المسببات على أسبابها، والله المستعان. نعم، عفى الله عنكم. الحديث 15 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم، رواه أبو داود. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بصريح الأمر، أنزل الناس منازلهم، وهو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في المقدمة، تقول عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وعند أبي داود بلفظ الأمر: أنزل الناس منازلهم. وفي صحيح مسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وقول الصحابي أمرنا أو نهينا لا شك أنه ينصرف إلى الآمر والناهي في الحقيقة، هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا آمر ولا ناهي في الأحكام الشرعية إلا الله جل وعلا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أو رسوله المبلغ عنه كما في قول الصحابي أمرنا. فالآمر هو الله، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا عبرت عائشة، جاءت باللفظ النبوي، عبرت فقالت أمرنا، وجاءت باللفظ النبوي بقوله: أنزل الناس منازلهم. وعلى هذا الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صريح رواية أبي داود، وأيضا كلمة أمرنا ونهينا تساوي افعلوا أو لا تفعلوا، فجاءت عند أبي داود بصريح الأمر، وجاءت في مسلم في التعبير عنه، خلافا لمن يقول أن الصحابي لا بد أن يصرح بالآمر، لا بد أن يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يقبل، لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. الصحابي لا يطلق الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. أما كونها تدل على الأمر الملزم كصيغة افعلوا، بهذا قال جماهير أهل العلم. وإن قال داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يحتج بها وليست ملزمة حتى ينقل اللفظ النبوي، لماذا؟ يقول لأن الصحابي قد يسمع أمرا، يسمع كلام أي كلام، فيظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، يسمع كلام خبر ولا شيء يقول أمرنا يفهم، نقول لا يا هذا الكلام باطل، لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من تترك له المعرفة؟ من يعرفها بعدها؟ لا أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة. يعني نظن بالصحابة أن يسمعون كلام أخبار يقولون أمرنا ونهينا، ما هو صحيح. فقوله قول عائشة أمرنا هو مساو لقوله عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم. وهذا الحديث لا شك أنه عظيم، على ضوئه يتعامل المسلمون مع بعض، فالكبير له معاملة والصغير له معاملة، العالم له معاملة، الجاهل له معاملة تليق به، الرجل له معاملة، المرأة لها معاملة. من الظلم للإنسان أن يعامل الكبير معاملة صبي صغير، من الظلم أيضا أن يعامل الصغير منزلة شيخ كبير، أو جاهل تنزله منزلة عالم وتشرح عليه وتحمله مسؤولية مثل العالم، أو عالم تعامله معاملة جاهل فلا تحترم ولا تقدره قدره. أيضا من الظلم العظيم أن تعامل المرأة معاملة الرجل، تقحمها فيما لا يصلح لها وتركيبها لا يناسبه. من الظلم أيضا أن تجعل الرجل مثل المرأة. ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، لما ركبت عليه المرأة من أمور لا تناسب الرجال، وما ركب عليه الرجل من أمور لا تناسب النساء. لا شك أن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، سواء كان في مستواهم العلمي أو عدمه، كبار صغار، رجال نساء، نعم الناس تتفاوت عقولهم، تتفاوت مداركهم، كل إنسان له معاملة تليق به. وتفضيل الجنس على الجنس لا يعني أن فلان من الناس أفضل من جميع النساء له، أو أن فلانة من النساء دون جميع الرجال، لا، إنما هو تفضيل جنس على جنس، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا فلانة وفلانة، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تصور رجل يتخصص في تربية الأطفال، هذا بيعيش، هذا يبي يحسن، هذا ما يمكن، ما يمكن إلا بعد أن انقلبت الموازين وفسدت التصورات وصار تخصص كثير من الرجال قوابل يولدون النساء. ويعلن في الصحف بشرى سارة، قدم البروفيسور فلان للتوليد، ما أدري وش، فساد، فساد في التصورات، والله المستعان. لكن هذا الحديث حديث عظيم، ميزان يجعل المسلم يتعامل مع الناس على ضوئه. من الظلم أن يأتي شيخ كبير عالم جليل ثم يعامل معاملة أحد الناس ولا يلقى له بال، هذا ظلم. من الظلم أن يأتي طالب علم ولو كان عنده ما عنده من علم مناسب سنه ومستواه ثم يشاد به، قال الإمام العلامة العارف العابد الزاهد، شو الكلام هذا؟ هذا ظلم له وإيقاع له في مفاسد عظيمة لا يحتملها هو، وتغرير له وتغرير به. ونجد أيضا على الساحة مسألة الإعجاب، إعجاب بعض الناس، ترفع بعض الناس إلى السهى وتنزل بعض الناس إلى، هذا ظلم أيضا مخالفة للنص الصحيح هذا الذي معنا، بل أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونسمع ونقرأ قال العلامة فلان، وما يزال في طور الطلب فضلا عن أن يكون عالما. وهذه الكلمة نرى لها امتهان اليوم بين أظهر الناس، ويحتقر بعض الكبار بالمقابل، يحتقر بعض الكبار لأنه وقع في خطأ من وجهة نظرك، أن ترى أنه خطأ أو عنده تقصير فيما تحسب. لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كل إنسان وما يليق به، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 16 عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 16 وعن أبي حرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار الله به، ومن شاق الله عليه. الجزاء من جنس العمل. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، من رفق بهم فارفق به. هذه قاعدة مضطردة في الشرع، الجزاء من جنس العمل. الذي يعفو عن الناس ويسامحهم يعامل بالعفو والمسامح، الذي يأخذ حقه بالقطمير يعامل بهذه المعاملة. وحديث الرجل بني إسرائيل الذي كان يداين الناس معروف في الصحيح، والله جل وعلا أحق بالعفو. فمن آذى الناس وضار الناس ضار الله به، شق على الناس يشق الله عليه، من يسر على الناس يسر الله أمره في الدنيا، من يسر على معسر، من أنظر معسرا، من أقال نادما. نصوص كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم، وأن الله جل وعلا أحق بالعفو من الخلق. لكن قد يفهم بعض الناس أن هذا عام في من يستحق الضرر ومن لا يستحق الضرر. لا شك أن هذا في من يستحق في من لا يستحق الضرر. أما من يستحق الضرر من الجنات لا بد أن يضار، يعني بالمقابل، فإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفا فلا عفا الله عنه، نعم، لأن هذه أمور شرعية، حدود شرعت لتحقق أهداف، وليس معنى هذا أننا نعطل الحدود من أجل أن لا نقع في مثل هذا. جزاء سيئة سيئة مثل، والمماثلة في العقوبات شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ماثل في القوم من عكل أو عرينة الذين اجتووا المدينة، فأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر، قتلوا الراعي، سملوا عينيه، فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. لا نقول هذا ضار، لا، هذا بفعله هذا، وإن كان ضررا على هذا الذي تسبب لنفسه بالضرر، إلا أنه يردع غيره. ولذا جاء في قوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. يعني شخص يقتل آخر، فتقول: يا أخي إراقة دم مسلم اتركه، بدل ما نخسر اثنين خلنا نخسر واحد. يقول: لا يا أخي، أنت لما خسرت هالواحد خسرت آلاف، من الذي يردع الثاني والثالث إلا معرفة أن هذا أقيم عليه حد؟ لأنه بدل زيد قتل عمرو، فإذا أريد إقامة الحد على القصاص على زيد، يقول لك واحد لما ما بحاجة إلى كثرة الدماء وكذا، خل اللي راح راح، يغفر الله لنا وله، ولا نخسر اثنين خلنا نخسر واحد، واحد يبقى عضو فاعل في المجتمع ومنجز وعنده أعمال. لا يا أخي، هذا الشخص لو ترك لا شك أن القتل سوف يسود ويكثر، وشواهد الأحوال معروفة في الشرق والغرب، جرائم القتل والاغتيالات والاغتصابات وأمور تشيب لها الذواهب. وعندنا ولله الحمد مع إقامة الحدود مثل ما ترون، والأمور نسبية. ليس معنى هذا أنه لا يحصل شيء البتة، نعم حصل هذا في عصر عليه الصلاة والسلام، لكن المسألة نسبية، مسائل نسبية. فنحن ولله الحمد نعيش في أمن، أما حاول من حاول في إثارة الفتن والقلاقل، لكن ما زلنا ولله الحمد في خير. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير، وأن يوفقنا للاستمرار في فعل الأسباب المثبتة والتي تعين على بقاء هذا الخير. والله المستعان. من ضار ضار الله به، تسعى للضرر في أخيك الجزاء من جزء لا بد وأن يحصل لك الضرر. والمثل يقول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ومن شاق شاق الله عليه. تجد رئيس المصلحة أو مدير الدائرة سامح حبيب في حدود النظام، بحيث لا يتسيب الناس، يعامل الناس معاملة حسنة، تجد هذا محل احترام وتقدير وتسامح وتجاوز ممن فوقه ومن دونه، ويعيش في راحة وطمأنينة بال لا يدركها أحد. وشخص يدعي الكيس والحزم، يريد أن يضبط الناس ويأطرهم، لكن بعدين لا شك أن اللين والرفق والليونة مع الناس التي تؤدي إلى تضييع أمور المسلمين، هذا ضياع. لكن يبقى أنه يمكن أن تؤدى الحقوق مع الرفق واللين، مع طيب الاستقبال، مع طيب الكلام، مع حسن الخلق. لكن هذا الذي يريد أن يأطر الناس، لا لا لا أبدا، أنا هون على نفسك. العوام يقولون: ما يعطى الملك إلا من يحمله، يعني من يستطيع حمله. فمثل هذا من تحته من الموظفين كل يوم طالع واحد، يبحثون عن النقل يمين ويسار ولا يفصل أحد، تجد من فوقه يسلط عليه. من شاق شاق الله به، شاق الله به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. لكن ليس معنى هذا التضييع، لا، بل لا بد للأعمال العامة من القوي الأمين، قوي أمين، لا بد من توافر الشرطين. وإلا إذا كان قوي ولست معه أمانة ضاعت الأمور، وإذا وجدت الأمانة مع الضعف أيضا تضيع الأمور، فلا بد من توافر هذين الشرطين لتولية الأكفاء. وإلا إن لم نسعى لتحقيق هذين الشرطين وقعنا فيه، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لا بد أن نسعى لاختيار الأصلح الذي يستطيع أن يتعامل مع من دونه ومع من فوقه يحقق الهدف، ولا يترتب على ذلك تسيب ولا ضياع ولا تضييع لأمر الله جل وعلا ولا تضييع لحقوق الناس. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 17 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي. عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. الأمر بالتقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين، بالتقوى، والتقوى أصلها من الوقاية، بأن تجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك منه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، تفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه، هذه هي التقوى، فعل المأمورات وترك المحظورات. حيثما كنت، في أي مكان كنت، سواء كنت بين الناس أو كنت خاليا منفردا، وسواء كنت في بلد أو في آخر، لأنه مع الأسف يوجد بعض الناس من يظهر عليه آثار الاستقامة والالتزام في بلد، ثم إذا سافر إلى بلد آخر تنصل عن هذه الأمور. والله جل وعلا هو الرب، هو المعبود في كل مكان، فاتق الله حيثما كنت. ونحن مأمورون بأن يكون السر كالعلانية، وأن تكون الحضرة كالغيبة، وإلا فالمسألة رياء. إذا كان الإنسان يتزين أمام الناس ويتنسك، ثم إذا خرج وخلى بنفسه ارتكب ثم ارتكب من محارم الله ما امتثل، ما اتق الله حيثما كان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا عمل غفل الإنسان وأخل بالتقوى وارتكب بعض المحرمات، عليه أن يبادر بالتوبة بشروطها، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وعليه أيضا أن يتبعها حسنة تمحو أثره، لأن الحسنات يذهب السيئات. والرجل الذي حصل منه ما حصل من تقبيل للمرأة الأجنبية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى معه وقال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات تذهب السيئات. وليس معنى هذا أنه فتح باب للناس أو للإنسان أن يرتكب السيئات ثم بعد ذلك يتبع الحسنة وأتوب منها. ما الذي يضمن أن تعيش إلى أن تفعل حسنة تمحوها؟ أولا مثل هذا خاص بالصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة الكبائر، أما إتباعها بالحسنة فلا، كما سيأتي في حديث الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفرات لما بينهن. ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر، لا بد من هذا القيد. فأتبع السيئة يعني من الصغائر، حسنة تمحى. فإذا قال: أنا سهل، يرسل النظر ويصلي وليذهب آثاره النظر المحرم، وقد يتيسر له شيء من اللمم من تقبيل وشبه يقول أصلي وتروح. يا أخي من يضمن أن تعيش لن تصلي؟ إشكال الإقدام على المعصية مع الإصرار مع العلم مع الاستحضار هذا يجعلها كبيرة، لأنه استخفاف بأمر الله جل وعلا. ومن الذي يضمن لك أن توفق لأن تعمل حسنة تمحو إذا أقدمت على المعصية مصرا عليها؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، لا شك أنك لن تسع الناس لا بجسدك ولا بمالك ولا بجاهك، إنما تسعهم بإيش؟ بخلق، خالقهم بخلق حسن. ومع الأسف الشديد تجد بعض الناس إذا استقبل أخاه لا يختلف معه في شيء البتة، يستقبله استقبال كأنه وحش. هل هذا من الخلق الحسن؟ لا يحقرن أحدكم من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. أقل الأحوال البشاشة، هذا مسلم. زد على ذلك إذا كان من طلبة العلم، أضف إلى ذلك إذا كان من أهل العلم، ولو أخطأ ليس بالمعصوم، ولو أنت اللي تقرر الخطأ والصواب. مسألة أمور اجتهادية تنتابه وجهات نظر، ومع ذلك يوالى ويعادى عليها. هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من تطبيق مثل هذه السنن؟ خالق الناس خالق الناس عامة الناس، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن أهل العلم. تجد أهل العلم الكبار الآن في المجالس المناشير رائحة جاية تلوكها الناس بألسنتهم من عامة الناس فضلا عن طلاب، وما جرأ العوام إلا بعض طلاب العلم، فلان أخطأ وفلان فعل وفلان ترك، ولا العوام غافلين ما عندهم شيء من هذا. لكن لما تكلم بهم الناس وتطاولوا عليهم زالت مهابتهم من القلوب، وزوال هيبة أهل العلم من القلوب مؤذن بخطر عظيم، لأنه يزيل الثقة بهم. فإذا زالت الثقة بأهل العلم من يقتدي عامة الناس؟ بمن يقتدي عامة الناس؟ فهذا أمر لا بد من الانتباه له، وعليك أن تعامل كل إنسان بما أمرنا أن ننزل الناس ما ننزله. شخص له قدم في الإسلام وله يد في هداية الناس ودعوتهم إلى الله، أخطأ أو زل اترك له مسافة. الله جل وعلا يعني تقبل الخطأ من عامة الناس، وهذا خطأ غير مقصود أو متأول أو رأى فيه المصلحة. نعم الخطأ لا بد من رده، لا بد من لا بد من التنبيه على الخطأ، لا بد من الرد المناسب على من يخطئ، لا بد من بيان الحق، لكن بالأسلوب المجدي النافع. ومن هذا خطأ أنه خلاص انتهى؟ دين الإسلام وسط بين الغالي والجاهل، مذهب أهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. المرجئة يتركون المساحة الواسعة، افعل ما شئت، وما زلت في دائرة الإيمان، بينما الخوارج أبدا تخطئ خطأ واحد خرجت من الملة. ولا هذا ولا هذا، ولا يتبين مذهب أهل السنة ووسطية أهل السنة إلا إذا عرفنا الأطراف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برع في كتابه الواسطية حين بيّن مذهب أهل السنة من خلال ذكر الطرفين في أبواب الدين. فعلينا أن ننظر إلى إخواننا بعين الإنصاف. نعم من كان عنده بدعة ويخشى من تعديها إلى غيره وهو يدعو إلى بدعته وتجد الناس يستجيبون لدعوته، الآن حذر منه، حذر منه، حذر من بدعته، ولا عليك من شخصه. لأن بعض الناس يقع في الذوات، بل بعض الناس يصل إلى حد قذف، نسأل الله السلامة والعافية. علشان إيش؟ احرص على نفسك قبل غيرك، أنت تعرض نفسك الآن لعقوبات ما تقدر قدرها، تجني على نفسك بمعاصي وذنوب ممكن ما تحسب لها حساب. فالإنسان عليه أن يحفظ ويحرص على حفظ مكتسباته ومقتنياته مما يرضي الله جل وعلا، لا يوزع أعماله، ويبقى أن العاصي مذموم والمبتدع مذموم وكذا، وكل له معاملة في الشرع، ويبقى أن الأصل خالق الناس بخلق حسن. لا بد من إحسان الخلق مع الناس كلهم، وكل على ما يليق به، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم كما في الحديث الصحيح السابق. يقول هذه فتاة، فقلنا لها صديقة وأخو هذه الفتاة يرغب أن يتزوج صديقتها، ولكن به بعض الصفات التي لا تريدها صديقتها في زوجها، وهذا الشاب وعد بالالتزام والتغيير للأفضل، فهل إذا سألت الفتاة صديقتها عن أخيها وصفاته فهل تجيبها بصراحة أم تقول إنه على خلق كما وعد هذا الشاب؟ الإنسان قيمته في وقته الحاضر، لا ينظر إلى المستقبل الماضي الذي تاب منه، الماضي الذي تاب منه، ولا المستقبل الذي وعد به. الإنسان يقوم حسب وضعه الآن، فعليها أن تبين ما عنده الآن، وتذكر لها أنه ينوي تغيير حاله إلى أحسن. هذا يقول هل للعادة السرية كفارة وما هي؟ ليس لها كفارة، إنما هي معصية محرم عند أهل العلم على فاعله التوبة والإقلاع والندم والاستغفار، وليس لها كفارة. يقول هل يجوز رقية الجنين في بطن أمه؟ هل يجوز رقية الجنين في بطن أمه؟ يعني عرفت أنه مريض، يعني بواسطة الأجهزة، لا يمنع، ما لا مانع ما دام موجود الجنين عند أهل العلم في حكم الموجود المعلوم، لا مانع أن يرقى، ولو نفث بماء مثلا وشربته الأم، يعني لعل ينتفع به، والدعاء هو الأصل في مثل هذا الباب. هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تتلقب الاسم العائلي إلا بلقب أبيها ولو بعد زواجها؟ لا يجوز الانتساب لغير الأب ولا لغير الموالي، والأمر في ذلك عظيم، ويوجد في بعض البلدان أنها إذا تزوجت من آل فلان نسبت إليه، هذا لا يجوز بحال. يقول هل يجوز أخذ الأجر على الشفاعة؟ هل تجوز الشفاعة إذا كانت تضر بالآخرين؟ إذا كان فيها ضرر، الشفاعة إذا كان فيها ضرر أو فيها حرمان من حق لا تجوز بحال، هذه شفاعة سيئة، ولا تجوز بشفاعة حسنة، كما أن الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أيضا لا تجوز. يقول هل يجوز أخذ الأجر على الشفاعة؟ أخذ الأجر على الجاه عند جمع من أهل العلم لا يجوز، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، ومنهم من يجيز ذلك لكن الورع تركها. يقول من يكون ظاهره الخير والصلاح ولكنه إذا خلى بنفسه ارتكب كبائر الذنوب، هل يعتبر منافق؟ وما هي الوسيلة المعينة على ترك هذه الذنوب؟ لا شك أن فيه شبه من المنافقين، كان باطنه يختلف عن ظاهره، لكن لا ينطبق عليه حد المنافق. نعم، لا ينطبق عليه حد المنافق، وإنما الإنسان قد يكون تركه لبعض الأمور خشية الناس، إذا كان مع الناس مختلطا بهم أو في نظر الناس لا يرتكب معاصي، الله جل وعلا أحق أن تخشوا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، الإنسان عليه أن يحاسب نفسه ويحرص على ترك الذنوب في الخلوة وفي الجلوة. يقول كثير من قصص الأطفال لا أصل لها، مثل كلام الحيوانات ونحو ذلك، فهل هذا من الكذب؟ عرفنا أنه من الكذب، لكن يبقى هل هو محرم أو لأن المصلحة راجحة كما قرره بعض أهل العلم في بعض الأبواب التي ذكرناها من المناظرات ومن المقامات وغيرها، بعضهم يتساهل في مثل هذا. حكم النكت التي يتداولها الناس، إضحاك الناس جاء فيه الوعيد، وحكم حكايتها للناس أيضا من باب الإضحاك، لا شك أن مثل هذا سفه لا يليق بالمسلم، فضلا عن طالب العلم الجاد. أخ يقول إنه اقترف معاصي كثيرة جدا ويريد التوبة، فكيف تتم حتى يسامحه الله من جميع ما صدر منه؟ عليه أن يقلع فورا، وعليه أن يندم على ما فات، وأن يعزم على ألا يعود مخلصا في ذلك لله تعالى. يقول: هل المراد بالمؤمن القوي هو القوي في إيمانه أو القوي في جسده، وكذلك الضعيف أهو إيمان أو ضعف جسد؟ على كل حال، القوة بكل ما يحتمله اللفظ، قوة الإيمان وهذا أعظم، قوة الجسد، قوة الهمة، قوة العزيمة، الصادق على فعل الخير، نية الخير، كل هذه قوة. يقول: في الغالب إذا أردنا أن نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقتين أو دقيقة فيكون فيها نوع من عدم الخشوع، فهل يكون الأجر مرتب على الذكر مع القلب الغافل؟ أفيدونا. الأجر رتب على الذكر. من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه، وإن كان الذكر والتذكر والاعتبار والانتفاع بما يقول هذا أجره زائد على مجرد النطق. قراءة القرآن التي تحصل أجر الحروف، كل حرف 10 حسنات هي النطق بهذا الكلام، التدبر لهذا الكلام، الترتيل لهذا الكلام، العمل بهذا، كلها أجور زائدة، والله يضاعف لمن يشاء. يقول: ماذا تنصح الطلاب عندما يذهبون إلى بلدانهم؟ ما هو العمل الذي يقومون به كي ينقذون الناس؟ لأن الناس في جهل عظيم، وللأسف الطلاب مشتغلون بعضهم في بعض بالردود. على كل حال، على الإنسان أن يسعى أن يحقق ما سمع وأن يطبق ما علم. وعرفتم فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، وفضل من دعا إلى هدى، وأن له من الأجور مثل أجور من عمل به. فعليه أن يسعى في تكميل نفسه بمتابعة التعليم ودعوة غيره بأن يكون متعلما، عاملا، عالما، معلما، بهذا يكمل، بهذا مخلصا في ذلك الله جل وعلا. ما أن يضيع نفسه بأن يحصل على الشهادة ثم يذهب إلى بلده فيعمل بعمل وظيفي أو عمل ينسيه ما حصله من علم. يقول ربيعة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فالذي لا يتابع التحصيل ولا يتابع التعلم والعمل والتعليم مثل هذا سرعان ما يضيع ما كسبه وما جنه من علم، ويذهب تعبه ولا يحصل على شيء من الأجر إلا الشيء اليسير بقدر ما يعمله. لكن إذا تصورنا الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، فضل عظيم، عظيم جدا. تسمعون أنتم من أسلم على يده 100 ومن أسلم على يده 1000، يعني هل الإنسان يحرم نفسه إلى هذا الحد؟ لا يؤدي كلمة يقولها ينتفع بها أحد، يثبت له أجرها ولو لم ينتفع بها أحد. من اجتمعت فيه هذه الصفات 4 هل يكون منافق من نفاق مخرج عن الملة؟ أهل العلم يقولون أنه توافر فيه النفاق العملي، المخرج عن الملة هو النفاق الاعتقادي، لكن لو اجتمعت هذه لا يأمن الإنسان أن يجر إلى النفاق الاعتقادي، لكنها بمجموعها إذا سلم من النفاق الاعتقادي وسلم من استحلال هذه الأمور فإنه لا يخرج من الملة. يقول: ما قولكم في لزوم التحلل من مناقيب؟ على كل حال، هو حق له، لا بد من أن تبرأ منه بالأسلوب المناسب. يعني إذا كان التحلل منه مباشرة تقول له: يا فلان، والله تكلمت فيك في مجلس الفلاني وأنا تائب وأرجو المعذرة، إن تيسر هذا من غير مفسدة أكبر فهو الأصل، لأنه صاحب الحق. إن لم يتيسر فأنت عليك أن تدعو له وأن تثني عليه وتمدحه وتنقض ما قلت، لا سيما في المجالس التي اغتبته بها. يقول: ما رأيك في طلاب العلم الذين يحبون شيخ ويحضرون دروسه وينكرون على من لم يحضر ويتكلمون عليهم ويغتابونهم؟ هذولا ليس معهم حق. إذا كان هذا الشيخ بالفعل يعني مفيد ونافع وهو أكثر نفعا من غيره على حسب تقدير هذا الشخص، ينصح إخوانه ويدلهم عليه، لأن الدين النصيحة، يدلهم على هذا الشيخ ويبين لهم ما عندهم من علم وفضل وأنه يمتاز بكذا وكذا. أما أن يلزم الناس بما يختاره وما يترجح عنده ويزداد الأمر إلى أن يتكلم فيهم، هذا لا يجوز بحال. يقول: نظرا للتقارب بين أحاديث المحرر والبلوغ، فهل أعتبر شروح البلوغ شروحا للمحرر ويكون هذا دافعا لحفظ المحرر نظرا لدقته؟ نعم، لا بأس، لأن الشرح شرح، يعني لا يمنع أن تجد الحديث في صحيح البخاري في المحرر وفي المحرر وهو مخرج من البخاري، تشرح هذا الحديث من فتح الباري في المعنى موجود في البلوغ، ترجع إلى سبل السلام تقرأ شرحه، هذا بلا شك أنه فاضل. لكن يبقى أن هناك أحكام لابن عبد الهادي تحتاج إلى بيان، فإذا اكتملت شروحه سواء كانت مكتوبة أو مسموعة وتمت العناية به، ينبغي أن يتجه إليه الطلاب. أما الآن فخدمته أقل من خدمة البلوغ، والطالب بحاجة إلى كتاب مخدوم بحيث لا يشكل عليه شيء. وعلى كل حال، البلوغ المحرر في نظري أمتن من البلوغ، لكن يبقى أن المحرر يحتاج إلى خدمة، قد يشكل على طالب العلم شيء في المحرر لا يجد من يحله له. إذا حفظت البلوغ فهل يلزمني من رجعة الأصول الأحاديث مصادرها الأصول، علما أن الحافظ بن حجر قد يورد الحديث من حفظي؟ نعم، ضبط أوهام على الحافظ بن حجر، لكن لا يعني هذا أن الحافظ أكثر من هذه الأوهام، لا، فهم يسيرة بالنسبة للكتاب. فإذا رجع الطالب في كل حديث إلى مرجعه الأصلي ومصدره الأصلي الذي يروي الأحاديث بالأسانيد، لا شك أنه يسعى في تثبيت هذا الحديث في قلبه، هو يثبت الحديث في قلبه برجوعه إلى مصدره، وإذا رجع إلى مصدر الشرح ونظر ما فيه يستفيد فائدة كبيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.